بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أنت حسبنا يا ربنا على الأعداء على الأعداء على الأعداء الظالمين فالساحرين أنت يا ربنا حسبنا على الأعداء على الأعداء من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأقارب من الأنساب من طرف الوالد من طرف الوالدة من طرف الوالد من طرف الوالدة من طرف الوالد الأعمام والعمات وأولادهم وبناتهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم أنت حسبنا يا ربنا على الأعداء على الأعداء الظالمين على الأعداء الظالمين على الأعداء الظالمين على الأعداء الساحرين على الأعداء الساحرين أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا عليك بالأعداء يا ربنا عليك بالأعداء من الإنس والجن من الإنس والجن أجمعين عليك بهم يا ربنا أهلكم يا مولانا يا ربنا يا ربنا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم يا ربنا يا ربنا يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا ربنا يا ربنا يا من يعلم الغيب والشهادة يا ربنا أنت حسبنا على عدو على عدو على عدو ذكر وأنثى قريب وبعيد قريب وبعيد صديق ومعرفة ومعرفة أنت حسبنا عليه يا ربنا ذكر وأنثى ذكر وأنثى عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهلك يا مولانا أعداءنا أجمعين من الإنس والجن أجمعين ممن سحر ممن سحر ممن سحر السحر الأسود ممن سحر سحرا خاصا ممن سحر سحرا خاصا ممن سحر سحرا عاما يا ربنا يا ربنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو الساحر الساحر الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة الساحرة وجنودها الساحرة وجنودها الساحرة وجنودها الساحرة وجنودها الساحرة وجنودها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من يعلم الغيب والشهادة يا من يعلم يا من يعلم والله أعلم والله أعلم بأعدائكم يا من كنت عليما بالأعداء اكفناهم بما شئت يا ربنا وأهلكهم يا مولانا عسى ربكم أن يهلك عدوكم أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا أعداءنا الساحرين الساحرين الحاسدين الحاسدين الحاقدين الحاقدين ضيقوا الصدور خوفوا القلوب أرهقوا أرهقوا وأتعبوا الأجساد يريدون قتلا يريدون قتلا يريدون تعطيلا يريدون تعطيلا يريدون قتلا يريدون قتلا يريدون تعطيلا يريدون تعطيلا يريدون ربطا يريدون قتلا يريدون جنونا يريدون جنونا، يريدون خبالا، يريدون قتلا، يريدون فتكا، يريدون ألما، يريدون طلاقا، يريدون طلاقا، يريدون شقاقا، يريدون قتلا، يريدون أمراضا، يريدون أوراما، يريدون قتلا، يريدون تعبا، يريدون ضنكا، يريدون شقاعا، يريدون تعبا، يريدون نكدا، يريدون شقاعا، يريدون عناء لنا وفينا وعلينا. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أهلك يا ربنا أعداءنا من الإنس والجن أجمعين، أهلك يا ربنا العدو ذكرا وأنثى، نعرفهم ونجهلهم، نعرفهم ونجهلهم، نعرفهم ونجهلهم. يبدون خيرا، يخفون شرا، يبدون صداقة، يبدون قربا، ويخفون عداوة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا. يخفون سوء، يخفون مكرا وكيدا عظيما. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. يا ربنا يا ربنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. يا ربنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من الأعداء، أنجيناكم من عدوكم، أنجيناكم من عدوكم. الآن يا ربنا نجاه، نجاه يا ربنا من العدو، من العدو يا ربنا، نجاه من سحره يا ربنا، نجاة من سحره يا ربنا، نجاة من سحرها يا ربنا، نجاة من حسده يا ربنا، نجاة من حسدها يا ربنا، نجاة يا ربنا من سحر مدفونة ومرشوش ومنثورة ومذرور ومشمومة، نجاة يا ربنا من سحر العائلة، من سحر العائلة العائلة، من سحر العائلة العائلة، من سحر الأسرة الأسرة الأسرة الأسرة، شتاتا شتاتا، تفريقا تفريقا، أمراضا أمراضا، أدواء أدواء، أسقاما أسقاما. يا ربنا يا ربنا أنجيناكم من عدوكم. يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، نجاة يا ربنا من العدو، من العدو الماكر الظالم، من العدو الماكر الظالم. يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لأمتك يا ربنا، لأمتك ولإخوانها وأخواتها أجمعين أجمعين أجمعين. يا ربنا ولأمها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نجاح يا ربنا نجاح، نجاح يا ربنا نجاح، نجاح يا ربنا نجاح. لنجيناكم من عدوكم. يا ربنا يا ربنا ساعة نجاة يا ربنا، ساعة نجاة يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة، نجاة نجاة نجاة نجاة نجاة نجاة من عدو ظالم، من عدو ماكر، من عدو كائد، من ساحر عظيم، من ساحرة عظيمة، من ساحر عليم، من ساحرة عليمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من شيطان عين، من شيطان عين، من موكل بحسد، من موكل بحسد، من موكل بحسد، من شيطان عين، من موكل بحسد، ومن نفس خبيثة، ومن نفس خبيثة، ومن نفس ماكرة، ومن نفس كائدة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أهلك يا ربنا العدو، أهلك يا ربنا العدو، قريبا وبعيدا، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، عدوا عدوا، صديقا صديقا. أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، صديقا أظهر الصداقة وأضاء وأبطن العداوة والمكر والكيد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة هلاك للعدو الماكر يا ربنا، للعدو الماكر يا ربنا، ولجنده الظالمين، ولجنده الغاصبين، ولجنده الظالمين، ولجنده الغاصبين، الغاشمين المعتدين، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى والمجوس، من اليهود والنصارى والمجوس، والملحدين والملحدين، والملحدين الظالمين. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، هلاكا يا ربنا، فتكا يا ربنا، دمارا يا ربنا، للعدو للعدو، للعدو للعدو. والله أعلم بأعدائكم. الآن يا ربنا الآن، الآن تدمر العدو، الآن يا ربنا الآن، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالحسدة، ظالمين عائنين، ظالمين حاسدين، ظالمين ساحرين، عليك بمن دفن، عليك يا ربنا بمن سحر، عليك بمن دفن ورش، عليك يا ربنا بمن دفن ورش، ورش الأسحار، وعقد العقد، وعقد العقد، وحفظها عنده، وحفظها عنده، ويجدد عليها، ويجدد عليها، على أثر على أثر، على شعر على شعر، على شعر على شعر، وعلى دم وعلى دم، وعلى ثياب، وعلى نعال، وعلى نعال، سرقها، سرقتها، وعلى نعال، وعلى ثياب، وعلى ثياب. وعلى ثيابه وعلى حجابها وعلى غطاء رأسها وعلى غطاء وجهها يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمة اطلها يا ربنا عند العدو عند العدوة العدوة العدوة الماكرة اللهم عليك بالعدوة اللهم عليك بالساحرة اللهم عليك بالعدو اللهم عليك بالساحر والله أعلم بأعدائكم يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا عدوة اهلك يا ربنا عدوة اهلك يا ربنا عدوة ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى عليك بالعدو يا ربنا عليك بالعدو يا ربنا هم العدو فاحذرهم فاحذرهم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتل يا ربنا العدو قاتل يا ربنا العدو قاتل يا ربنا من سحر قاتل يا ربنا من حسد قاتل يا ربنا من ظلم قاتل يا ربنا الحائن قاتل يا ربنا الحاسد قاتل يا ربنا الساحر قاتل يا ربنا الساحرة قاتل يا ربنا الساحر قاتل يا ربنا الساحرة قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قريبة يتبعنا بسوء قاتل يا ربنا قريبة قريبة قريبة تتبعنا بسوء تتبعها بسوء تتبعهم بسوء تتبعهم بسوء قاتلها يا ربنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم يا ربنا هلاك هلاك لمن يتتبع يتتبع العورات لمن يتتبع يتتبع يتتبع بالسوء بالسوء والمكر والكيد والغلبة علينا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالساحر عليك يا ربنا بالساحرة عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالعدو يا ربنا عليك بالعدو يا ربنا عليك بالعدو يا ربنا ذكرا وأنثى إنسا وجن عليك يا ربنا بالعدو عليك يا ربنا بالعدو ذكرا وأنثى إنسا وجنا عليك يا ربنا بالعدو عليك يا ربنا بالعدو بالمارد والعفريت بالمارد والعفريت بالخادم والحارس بالخادم والحارس بالقط والكلب بالقط والكلب بالقط والكلب بالقط والكلب والحية والهية والثعبان والحية والثعبان والحية والأسد والسبع والأسد والأسد والسبع والسبع والأسد والأسد والسبع والسبع عليك يا ربنا بجنة عليك يا ربنا بمارد بعفريت غاصب ظالم عليك يا ربنا بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بجنة طيارة عليك يا ربنا بجنة طيارة عليك يا ربنا بجنة غواصة عليك بالعدو بالعدو بالعدو جنة طيارة بالعدو بالعدو عليك بالعدو يا ربنا جنة طيار طيارة وغواص وغواصة عليك يا ربنا بجنة بالجنة الظالمين عليك يا ربنا بالجنة الظالمين عسى ربكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم أهلك يا ربنا العدو الآن الآن الآن الآن الآن الآن أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو من الإنس من الإنس معروف معروف باسمه معروف باسمه معروفة باسمها باسمها معروفة باسمها باسمها باسمها معروف معروف بأخلاقه معروفة بأخلاقها معروف معروف بصفاته معروفة بصفاتها معروف معروفون معروفون عليك بالعدو يا ربنا عليك بالعداء يا ربنا والله أعلم بعدائكم معروفون معروفون رأيناهم في المنام رأيناهم في المنام رأيناهم في المنام عرفناهم عرفناهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول تعرف أنهم في لحن القول ولا تعرف أنهم في لحن القول يا ربنا يا ربنا عليك بالعدو يا ربنا الماكر الظالم الماكر الظالم من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالدة من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من أقارب الوالد عليك بالأعداء يا ربنا عليك بالأعداء يا ربنا جيرانا جيرانا جيرانا جيرانا جيرانا جيرانا أنسابا أنسابا أنسابا أنسابا عليك يا ربنا بالأعداء عليك يا ربنا بالأعداء أرحاما أرحاما أرحاما أرحاما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا. يا الله يا الله عليك بالعداء بالعداء عليك بالعداء يا ربنا. فعلوا فعلوا فعلوا الأسحار العظيمة صنعوا الأسحار العظيمة يا ربنا يا ربنا. حرسوا الأسحار خدموها يا ربنا عليك يا ربنا بالأعداء. والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. هم العدو قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله قاتلهم الله هم العدو هم العدو هم العدو هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله قاتل يا ربنا الأعداء الألداء من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى. قاتل يا ربنا المجوس المجوس الشيعة الشيعة الظالمين يا ربنا المنحرفين يا ربنا الغلاة الغلاة. قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا جنودهم جنودهم جنودهم. قاتل يا ربنا اليهود والنصارى الساكنين في الأجساد والشيعة والملحدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. والعصاة من المسلمين الظالمين يا ربنا يا ربنا. اللهم أبصر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا عليه عدو عليه عدو. اطره يا ربنا اطله احيا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه. واحل يا ربنا عقده واحل يا ربنا عقده من الراس من الراس من الراس من الراس من النفسية من النفسية من القلب والصدر من القلب والصدر على الخوف والرهبة على الخوف والرعب والرعب والرعب وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لبث في بطن في بطنه في بطنه في بطنه إلى يوم يبعثون. اللهم عليك بالعدو عليك بالعدو ذكرا وأنثى. فعلوا الأسحار كادون بالأسحار قاتلون بالأسحار ربطون بالأسحار عطلون بالأسحار شربون الأسحار أكلون الأسحار عقدوا الأسحار شربون الأسحار أكلون الأسحار. عليك بالأعداء عليك بالأعداء يا ربنا عليك بالأعداء يا ربنا. والله أعلم بأعدائكم عليك بهم يا ربنا. أكلون الأسحار أكلون الأسحار شربون الأسحار ذفرون الأسحار رشوها رشوها نذروها نذروها ذروها ذروها. ارسلوا علينا ارسلوا علينا الظالمين ارسلوا علينا المرادة ارسلوا علينا العفاريت ارسلوا علينا الشياطين. عليك بالاعداء يا ربنا عليك بالاعداء يا ربنا من الانس والجن اجمعين. عسى ربكم ان يهلك عدوكم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ان يهلك عدوكم عسى ربكم ان يهلك عدوكم عسى ربكم ان يهلك عدوكم عسى ربكم ان يهلك عدوكم. اجعلها يا ربنا ساعة هلاك هلاك للعدو الظالم للعدوة للعدوة الظالمة. اجعلها يا ربنا ساعة هلاك. أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم يا الله يا الله. اجعلها ساعة نجاة نجاة يا ربنا للمؤمن والمؤمنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ساعة نجاة ساعة نجاة لأمتك الصالحة لأمتك المغلوبة المقهورة يا ربنا ولإخوانها وأخواتها. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. عليك يا ربنا بالعدو عليك بالعدو بالعدو بالعدو عليك بالعدو الظالم الظالم لنفسه الذي ظلمنا ظلم نفسه وظلمنا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا قريبا قريبا وبعيدا من جهة الوالد من جهة الوالدة من جهة الوالد من جهة الوالدة من جهة الوالد من جهة الوالدة. صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة لها صديقة لها صديقة لها صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة صديقة. أرطل يا ربنا أثرا ونفسا ونفسا خبيثة ونفسا حسودة حقودة ونفسا ونفسا مشتاقة ونفسا مشتاقة مشتاقة نفس مشتاقة محبة محبة محبة محبة محبة محبة نفس نفس نفس معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة من صديقة من صديقة من صديقة. والله أعلم بأعدائكم. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها نفس نفس معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية معجبة معجبة معجبة جمالة معجبة من الجمال معجبة معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. الآن الآن الآن يا ربنا تهلك يا ربنا عدوا عدوا عدوا قريبا عدوا قريبا عدوا قريبا عدوا صديقا عدوا صديقا عدوا صديقا من الأصدقاء الماكرين الظالمين الكائدين، يبطنون ما لا يظهرون، يظهرون ما لا يبطنون. أنت حسبنا عليهم يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، على العدو الماكر، على العدو الكائد ذكرا وأنثى. أنت حسبنا عليهم، أنت حسبنا على الأعداء، على الأعداء الظالمين، على الأعداء الماكرين. أنت حسبنا عليهم، أنت حسبنا عليهم، أنت حسبنا عليهم. على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء، على الأعداء. أقضي يا ربنا أسحارك، أقضي يا ربنا أسحارك. هل أسحار الماكولة، هل أسحار المشروبة، هل أسحار المدفونة، هل أسحار في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الحبال، في الحبال، في الشعر، في الشعر، في الخراق، في الخراق. يا ربنا وفي الخيوط، وفي الخيوط. يا ربنا وفي السباحة، يا ربنا وفي الخرز. اقضي يا ربنا اسحاره، اقضي يا ربنا السحر الاسود من عدو، من عدو ماكر ظالم. اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود، ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر الاسود. على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل والدمار، على القتل والدمار. اقضي يا ربنا السحر الاسود، على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار. اقضي يا ربنا السحر الاسود، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار، على النكال، على النكال، على العذاب، على العذاب، على التعطيل والرابط، على العذاب، على العذاب، على التعطيل والرابط. اقضي يا ربنا السحر الاسود من عدو ماكر، من عدو، عدو، عدو، عدو، عدو، عدو، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب والاباعد. اقضي يا ربنا السحر الاسود، السحر الاسود، على القتل، على القتل، السحر الاسود، الاسود، الاسود، على زئبق، على زئبق، على زئبق ورصاص، وفي ورق، وفي ورق، مكتوب بالقلم، بالحبر الازرق، بالحبر الاسود، بالقلم الاسود، بالقلم الاسود، بالحبر الاسود، مكتوب عليه جنون اسود، عليه جنون اسود، عليه جنون اسود، عليه جنون اسود، عليه جنون اسود. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. والله اعلم باعدائكم، والله اعلم باعدائكم. انت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا. على العدو، العدو الأسود، الأسود الأسود، العدو الأسود، ماكر، ماكر، ماكر، ماكر، ماكر، ماكر. عليك يا ربنا بالعدو الأسود، بالعدو الأسود، الأسود الأسود. عليك بالمارد والعفريت، الأسود الأسود، الأسود الأسود، الكلب الأسود، القط الأسود، الكلب الأسود، القط الأسود، الكلب الأسود، القط الأسود، الكلب الأسود، القط الأسود. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. لنا بالمرصاد، لنا بالمرصاد، لنا بالمرصاد، لنا بالمرصاد. عليك يا ربنا بالقط الأسود، عليك يا ربنا بالكلب الأسود، عليك يا ربنا بالقط الأسود، عليك يا ربنا بالكلب الأسود، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالذئب، بالذئب، بالذئب، بالأسد، بالأسد، بالأسد، بالثعبان، بالثعبان الأسود، الأسود، بالثعبان، بالحية، بالحية السوداء، السوداء، الرقطة، الرقطة. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالعدو الأسود، بالعدو الأسود، بالعدو الأسود. اللهم أطلي يا ربنا سحره الأسود، أطلي يا ربنا السحر الأسود، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأزرق والأحمر، الأحمر، الأحمر، الأحمر، الأحمر، الأحمر، على الموت، على الموت، على القتل، على القتل، الحارق، الحارق، الأحمر الحارق، الحارق، الحارق، يحرق القلوب، يحرق القلوب، يحرق القلوب، يحرق القلوب، يحرق الأجساد، يحرق الأجساد، يسبب حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، وحرقة، وحرقة، وحرقة، وحرقة، وحرقة، وألم، وألم، وضر، وضر، وغلبة، وغلبة، وقهرة، وقهرة. والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، على دم حيض، على دم حيض، على دم نفاشا، على دم ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة في غيرك يا ربنا، ذبيحة في غيرك يا ربنا. أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، الأزرق، الأزرق، أطل يا ربنا السحر، سحر من أفريقيا، من أفريقيا، من أفريقيا، من أفريقيا، من أفريقيا، من أفريقيا، من بريجل دفينة، من برجل دثنا، من برجل دثنا. أطلع من أندونيسيا، من أندونيسيا، من أندونيسيا، من أندونيسيا. من اندونيسيا، من الفلبين، من ماليزيا، من سريلانكا، هرطب يا ربنا سبحانه، من الهند، من الهند، من الهند، وبنغلاديش، والباكستان، والباكستان، هرطب يا ربنا سبحانه، من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، من افريقيا، هرطب يا ربنا سبحانه، من المغرب، من المغرب، من المغرب، من المغرب، من المغرب، من المغرب، من المغرب، هرطب يا ربنا سحرة، سحرة من مصر، من مصر، من مصر، من الحبشة، من الحبشة، من الحبشة، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، هرطب يا ربنا سبحانه، من اليمن، من اليمن، من يهود اليمن، من يهود اليمن، من يهود اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، هرطب يا ربنا سحرة، سحرة عظيمة، من الشام، من الشام، من الشام، من الشام، من الشام، من الشام، هرطب يا رب سحرة، من البدو، من البدو والحضر، من البدو، من البدو والحضر، والحضر، والحضر، والحضر، هرطب يا ربنا سحرة محكمة، محكمة، محكمة. أرطل يا ربنا سحرة، سحرة عظيمة محكمة، من بدي جلدتنا، من بدي جلدتنا، ساحر، ساحر، ساحر، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة زانية، أرطل يا ربنا سحرة، ساحرة زانية، ساحرة زانية، ساحرة زانية، سحرت على منيها، سحرت على منيها، سحرت على مذيها، أرطل يا ربنا سحرة زانية، أرطل يا ربنا سحرة، ساحرة زانية، ساحرة زانية، خبيثة مستقبلها، أرطل يا ربنا سحرها، سحرها، سحرها، سحرها، سحرها، أرطل يا ربنا سحرة، دفعت فيه عشرات الألوف، دفعت فيه عشرات الألوف، دفعت فيه الآلاف، الآلاف، الآلاف، الآلاف، الآلاف، دفع فيه الشرك، الشرك الكفر، الشرك الكفر، دفع فيه، دفع فيه العرض، العرض، العرض، العرض لمن ذهب لساحر وساحرة، العرض، العرض، العرض لمن ذهب لساحر وساحرة، اللهم اطل يا ربنا السحر، السحر الأسود والأحمر، والأبيض والأبيض، والأحمر والأحمر، والأزرق والأزرق، اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا يا ربنا والله اعلم باعدائكم والله اعلم باعدائكم ارطل يا ربنا السحر الاسود ارطل يا ربنا السحر شربوه ارطل يا ربنا السحر اكلوه ارطل يا ربنا السحر من الاعداء ارطل يا ربنا السحر من الاعداء ارطل يا ربنا السحر العائله ارطل يا ربنا السحر فيها لاخوانها ارطل يا ربنا السحر في اخوانها لها ارطل يا ربنا السحر في الام في الام في الام في الام حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ارطل يا ربنا السحر من الام من على الام على الام على الام على الام على الام على الام على الام انتقاما انتقاما في الام وأولادها انتقاما في الأم وأولادها انتقاما في الأم وأولادها فاطل يا ربنا سحرة سحرا عظيمة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة عدوة ماكرة عدوة ماكرة فاطل يا ربنا سحرة سحرا عظيما قويا شديدا فاطل يا رب سحرا يتجدد فاطل يا رب سحرا يتنقل ارطل يا رب سحن خارجية ارطل يا رب سحن داخلية ارطل يا رب سحن في الجسد ارطل يا رب سحن خارج الجسد ارطل يا رب سحن عظيمة ارطل يا رب سحن الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود ارطل يا رب سحرة سحرا عظيمة فيه السم الزعاف فيه السم الزعاف فيه فيه القتل فيه القتل فيه القتل والتفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الزواج والتعطيل والتعطيل والتعطيل والربط والربط والربط والربط ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما مربوطا معقودا في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر وفي راس المعده في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر وفي راس المعده وفي الظهر معقوده وفي الظهر معقوده في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط في البطن في البطن في البطن مربوط مربوط عليه مارد وعفريت عليه عدو عدو عدو عدو من عدو ماكر من عدو كائد ارطل يا رب سحرا في البطن ارطل يا رب سحرا في البطن معقود معقوده معقود في البطن على الوجع والالم وعلى الهزال وعلى الهزال وعلى المرض والسقم وعلى القتل وعلى القتل وعلى الألم وعلى ضيق الصدر وعلى الألم وعلى الموت وعلى الهلاك وعلى الدمار يا ربنا يا ربنا هلاكا ودمارا يا ربنا للعدو للعدو للعدو من الإنس والجن يا ربنا من الأقارب من الأقارب والأباعد والأباعد يا ربنا والمعارف يا ربنا والعمال يا ربنا والخادمات يا ربنا والعمال والخادمات هرطل يا ربنا السحر العظيمة هرطل يا ربنا السحر العظيمة هرطل يا ربنا السحر الأعداء هرطل يا ربنا السحر الأعداء هرطل يا ربنا سحرا عظيمة ممن قال أنهم ممن قال أنهم أصدقاء وهم العدو هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هرطل يا ربنا السحر العظيمة يا ربنا عليه الأعداء من الأعداء من الأعداء ظلم وانتقامة انتقاما انتقاما ظلما وانتقاما انتقاما انتقاما من الوالد والوالدة انتقاما في الوالد والوالدة انتقاما انتقاما في الذرية في الذرية من الوالد والوالدة في الوالد والوالدة انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما عدوانا عدوانا عداوة ارطل يا رب سحر عداوة من عدو من عدوة ارطل سحر العداوة ارطل سحر العداء ارطل سحر العداء ارطل سحر العداء ارطل سحر العداء ارطل سحر تحدي ارطل سحر تحدي وتعدي وتعدي ارطل يا ربنا السحر الأحمر الأسود والأزرق والأبيض، أطل يا ربنا سحرا في حبال، في حبال موثقة، في حبال موثقة، في خيوط، في خيوط ثقيلة، أطل يا ربنا أسحارا في في في أوراق، أطل يا ربنا على القرآن، القرآن على القرآن، كتب به القرآن، كتب به القرآن ليقوى السحر، أطل يا ربنا على القرآن، القرآن على القرآن، كتب بالقرآن مقلوبة، كتب بالقرآن بالدم والبول، أطل يا ربنا على القرآن، أطل يا ربنا بالقرآن، أطل يا ربنا سحرا بالقرآن، أطل يا ربنا على القرآن، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا رب سبحان على القرآن، على القرآن على القرآن، على القرآن على القرآن، وعمل بالقرآن، أطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه العقد السامة، اللهم أطل يا ربنا سحرا، عليه عقد قاتلة قاتلة، سامة سامة، عليه عدو ماكر، عليه عدو عدو، قطة قطة، كلب كلب كلب، سبع سبع سبع سبع سبع، ثعبان ثعبان ثعبان، أسود أسود أسود، ذئب ذئب ذئب، أسد أسد أسد أسد أسد، مارد وعفريت، أسود أسود، أطل يا ربنا سحرا، سحرا أسودا عظيما قويا شديدا يا ربنا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لساحر وساحرة، لحاقد وحاقدة، لساحر وساحرة، لساحر وساحرة، لحاقد وحاقدة، لساحر وساحرة أسدة، لحاقد وحاقدة، يا ربنا يا ربنا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يا ربنا أهلك يا ربنا عدوا، عدوا ماكرة كائدة كائدة، غلبنا غلبنا وقهرنا، غلبها وقهرها، غلبه وقهر، غلب العائلة، قهر العائلة العائلة بسحر عظيم، بسحر عظيم، دفن دفن في المقابر، دفن في مقبرة، دفنه مع ميت، دفنه مع ميت، دفنه مع ميت، في ميت في ميت، للأحياء للأحياء، في الأموات للأحياء، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، في بئر في بئر، في بئر في بئر، اطل يا ربنا سحرا، سحرا في بيوت، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، اطل يا ربنا سحرا، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، اطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا، معقودا ومربوطا، في الجسد في الصدر، في الجسد في البطن، في الجسد في الظهر، مربوط مربوطة، مربوط مربوط، أطل يا ربنا سحرا، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، اللهم اجعلها ساعة هلاك يا ربنا للظالم، يا ربنا للعدو، للعدو الماكر الساحر، الساحر والساحرة، الساحر والساحرة، الساحر والساحرة، وجنودهما يا ربنا، وجنودهما للساحر والساحرة، وجنودهما يا ربنا، وجنودهما يا ربنا، وجنودهما يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، والله أعلم بأعدائكم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو عدو عدو عدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، هم العدو هم العدو هم العدو هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم، فأجدنا الذين آمنوا، أنجيناكم من عدوكم، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، أنجيناكم، أنجيناكم من عدوكم، أنجيناكم من عدوكم، من عدوكم، من عدوكم، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله الله ولي الذين آمنوا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى. يا الله يا الله أحي يا ربنا أحي يا ربنا أمتك يا الله كالميتة كالميتة كالميتة كالميتة أحيها أحيها حياة طيبة فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه أحييها يا ربنا أحييها يا ربنا وأهلها وأهلها كالأموات كالأموات بسبب الأسعار العظيمة من من من الأعداء من الأعداء من الأعداء إلى الأعداء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو يحيي الموتى يحيي الموتى فأحيينا فأحيينا وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا. يا الله يا الله يا الله يا الله قطع حبالهم يا الله مزق حبالهم يا الله قطع خيوطهم يا الله اسهل يا ربنا ما جمدوا اسهل يا ربنا ما جمدوا اسهل يا ربنا ما جمدوا اخرج يا ربنا ما ادخلوا ما ادخلوه من معادن من امواس من امواس من امواس من امواس من ابر من ابر تقطع تمزق البطن تقطع البطن. يا الله عليك بالعدو عليك بالعدو ادخل ادخل ادخل ادخل ما يقتل ادخل ما يقتل ادخل ما يمزق البطن ما يمزق البطن ما يمزق البطن فيقطع البطن فيقطع الاحشاء فيقطع الاحشاء فيقطع الاحشاء. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. يا الله يا الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما ادخلوا ما جمدوا يا الله ما صنعوا ما كادوا ما خاطوا ما خاطوا ما خاطوا يا الله ما غرزوا ما غرزوا ما غرزوا في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في القلب في الصدر في الظهر في الرأس. يا الله يا الله يا الله الله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. عليك يا ربنا بالعدو بالعدو بالعدو أدخل أدخل ما يقتلها أدخل ما يقتلها أدخل يا ربنا في بطنها ما يقتلها أدخل في البطن ما يقتل أدخل في البطن ما يقتل ما يقتل أمواس أمواس حديد حديد حديد حديد حديد إبر إبر إبر مسامير مسامير مسامير نخرز ورق ورق ورق ورق. يا الله يا الله يا الله أخرجها أخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اصهرها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اللهم اصهر يا ربنا سحرا عظيما في في في البطن في الرحم في الرحم في الرحم المربوطه يا الله وفي القلب معقوده ويا ربنا يا ربنا وبين الضلوع مربوطة مربوط بين الضلوع على الضلوع على الضلوع في المعدة في المعدة داخل المعدة داخل المعدة داخل المعدة داخل المعدة. اللهم يا ربنا احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد عليها عليها الخباثة عليها الأعداء عليها الحجب حجب حجب حجب سحرية حجب سحرية. يا الله يا الله فتتها يا الله يا الله اصهرها يا ربنا اصهرها فتتها يا ربنا فتتها اصهرها يا ربنا اصهرها فتتها يا ربنا فتتها اصهرها يا ربنا اصهرها. يا الله يا الله يا الله يا الله اذبها يا ربنا اذبها اذبها يا ربنا اذبها. يا الله كالفولاذ كالفولاذ في البطن كالفولاذ في البطن كالفولاذ في البطن. يا الله يا الله اذبها يا الله اهلنها واعلنا له الحديدة واعلنا له الحديدة واعلنا له الحديدة واعلنا له الحديدة يصهر به ما في بطونهم والله اعلم بأعدائكم والله اعلم بأعدائكم عسى ربكم ان يهلك عدوكم فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين امنوا فأيدنا فأيدنا الذين امنوا الذين امنوا على عدوهم على عدوهم فاصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين فاصبحوا ظاهرين فاصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اصهر يا ربنا هذه العدة والعتادة لساحر ماكر لعدو ظالم غاصب. يا الله يا الله اصهر يا ربنا عدته, اصهر يا ربنا عدته, اصهر يا ربنا عدته وعتادة, عدته وعتادة في القلب وفي الصدر, في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الامعاء في الامعاء في الامعاء يا ربنا في الظهر, يا ربنا في الراس, يا ربنا في الراس, يا ربنا على العقل, يا ربنا على الحظ والنصيب, يا ربنا على الحظ والنصيب. الله اكبر. بسم الله بسم الله, والله اعلم باعدائكم, عليك بالعدو الماكر. يا ربنا يا ربنا من جهه الاب, من جهه الوالده, من جهه الوالد, الوالده الوالده, من الاصدقاء والصديقات, من الاصدقاء والصديقات, الماكرين الاعداء, الظالمين الظالمين. اللهم عليك بالاعداء, اللهم عليك بالاعداء, عليك يا ربنا بالاعداء المرسولين بالاجساد, المرسولين من حولنا بقطط وكلاب, يا ربنا وسباع, يا ربنا يا ربنا وانفس, يا ربنا من قطط وكلاب, من قطط وكلاب وسباع وافاعي وافاعي, ثعابين وحيات, ثعابين وحيات, خدم وحرسوا, خدم وحرسوا, خدم وحرسوا الاسحار والعقاد والاحساد والاحساد. عليك بنفسك, نفس نفس عدوة, نفس عدوة, نفس عدوة, نفس عدوة, نفس عدوة, حاسدة حاقدة شريرة شريرة شريرة, متعاونة متعاونة متعاونة متعاونة مع جنود السحرة, متعاونة متعاونة مع الحاسدات مع الحاسدين, متعاونة مع الحسد مع الحسد, متعاونة مع الموصلين بالاحساد, متعاونة. نفس عدوة ماكرة, عليك بنفسك, نفس عدوة, عدوة ماكرة, نفس خبيثة ظالمة شريرة, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. عدوة عدوة ماكرة ظالمة ساحرة ساحرة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة, حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد, تؤثر على روحها, تؤثر على الروح, الروح الطيبة المؤمنة, تؤثر على الروح التقية النقية الجميلة الأبية المؤمنة العفيفة الشريفة, تخافك وتتقيك يا ربنا وتحبك يا ربنا, ولك تسجد وتركع. يا الله يا الله, روح ماك يا ربنا بالروح المؤمنة التقية, الروح المؤمنة, الروح المؤمنة التقية يا الله, روح ماك بها من أرواح خبيثة, من أرواح خبيثة, روح ماك بها يا ربنا من أنفس شريرة, من أنفس شريرة, روح ماك بها يا ربنا من عدو وعدوة, من عدو ماكر, من ساحر غاصب غاشم. يا الله, جبار عنيد, جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يا الله يا عظيم, أذب يا ربنا واصهر يا ربنا, أذب واصهر يا ربنا, أذب واصهر يا ربنا. يا الله, عدتهم وعتادهم, عدتهم وعتادهم يا الله, في الأرض لنا, في الأرض لنا, وعبر الكواكب والنجوم, وعبر الكواكب والنجوم, عبر الكواكب والنجوم, علوية علوية, وسفليا وسفليا, وسفليا وسفليا, وسفليا أرضية أرضية أرضية أرضية أرضية أرضية, عليه خدام عليه حراس, من الجن من سكان الأرض, من الجن من سكان الأرض, الظالمين الساحرين الحاسدين الغاصبين. اللهم أطل أسحارهم, أطل أسحارا داخل الجسد, أطل يا رب أسحارا حول الجسد, فوقه وتحته, عن يمينه وعن شماله, ومن أمامه ومن خلفه, على الزواج أن لا يكون, وعلى الطلاق أن يكون, وعلى الهم والغم, وعلى الكرب الشديد, وسحرا خاصا وعاما, وسحرا خاصا وعاما, أطلها يا ربنا كلها في الأجساد وخارج الأجساد, من عدو ماكر, من عدو يتربص بنا الدوام, من عدو عدو عدو عدو, بيته بجانب البيت, بيته بجانب البيت, ليس بعيدا عنا, يتابع الأخبار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, عسى ربكم أن يهلك عدوكم, أن يهلك عدوكم, أن يهلك عدوكم, أن يهلك عدوكم. يا رب يا رب, هلاك العدو للظالم الماكر. يا الله يا الله يا الله يا الله, أحيها يا ربنا, أحيها يا ربنا, كالميتة أحيها, كالميتة أحيها, حياة طيبة يا ربنا, والمسلمين أجمعين, أهلها أهلها أهلها أهلها, والمسلمين أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا الله, فأحييناه وجعلنا, وجعلنا له نورا, نورا يمشي به في الناس, وجعلنا له نورا, نورا يمشي به في الناس, فأحييناه فأحييناه, وجعلنا له نورا, نورا يمشي يمشي به في الناس, يمشي به في الناس, يمشي به في الناس. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, حياة طيبة. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا, فاحينا فاحينا, وجعلنا له نورا نورا نورا يمشي به في الناس. يا الله يا الله يا الله, حياة طيبة, حياة طيبة, حياة طيبة, حياة طيبة, حياة طيبة, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, وهو مؤمن, وهو مؤمن, وهو مؤمن, فلنحيينا حياة طيبة, فلنحيينا, فلنحيينا حياة طيبة, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسألك بالصدقة, نسألك بمعروفة بمعروفة يا الله برعاية الأيتام برعاية الأيتام برعاية الأيتام نسألك يا الله برعاية الأيتام نسألك يا ربنا بصدقة نسألك برعاية الأيتام نسألك بعمل صالح مقبول يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين لك اللهم إنك قلت سبحانك يا رب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يا رب العالمين يا الله يا الله تقبل العمل الصالح تقبل العمل الصالح يا رب أنا نسألك حياة طيبة ونسألك حياة طيبة لها ولنا أجمعين يا رب العالمين نسألك برعاية اليتامى برعاية اليتيم اخرج يا ربنا الاعداء من بيوتهم اخرج يا ربنا الاسحار من بيوتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بقولك العظيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن اللهم انا نسألك بعمل صالح قبلته وتقبلته وثمرته يا الله يا الله رعاية يتيم رعاية يتيم نسألك والارامل والارامل نسألك يا الله بصدقة صدقة صدقة خفية مخفية صدقة صدقة وحج وعمرة وحج وعمرة يا الله نسألك المحافظة على الصلاة بالمحافظة على الصلاة نسألك بالمحافظة على الصلاة الفرائض والنوافل الفرائض والنوافل يا الله نسألك يا الله بصبر جميل صبر جميل نسألك بصبر جميل بصبر جميل وجزاهم بما صبروا جنة جنة جنة نسألك يا الله نسألك يا الله في الدنيا جنة نسألك في الآخرة جنة اللهم اجعل لنا جنات في الدنيا وفي الآخرة نسألك يا ربنا رزقا رغدا نسألك يا ربنا حياة طيبة نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا سعادة نسألك يا ربنا حبا ووئاما وألفة نسألك يا ربنا توفيقا ونجاحا وتميزا وتقدمه. نسألك يا ربنا نسألك رفعة ورفعناه مكانا عليا نسألك يا ربنا أن تعطينا إنا أعطيناك الكوثر نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نصرع نصرع نصرع نصرع نصرع نصرع نراه بأعيننا عاجلا لا آجلا يا الله يا الله للأعداء للأعداء للظالمين للظالمين للساحرين والحاسدين والحاقدين يا رب العالمين يا الله نسألك بقولك العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مؤمن مؤمن فلنحيينه حياة حياة طيبة حياة طيبة نسألك يا الله بعمل صالح قبلته نسألك برعاية الأيتام نسألك برعاية يتيم نسألك يا ربنا برعاية يتيم وأرملة وأرملة وأرملة نسألك يا الله نسألك بصدقة صدقة صدقة وحج وعمرة نسألك يا الله بخوفك بخوفك بخوفك بخوفك مراقبتك مراقبتك في السر وفي العلن نسألك نسألك نسألك نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا خيرا فتحا نصرا نسألك نسألك نصرا نصرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا الله يا الله مزق يا ربنا عدتهم وعتادهم اللهم اصهر عدتهم وعتادهم ما كان في الأجساد وما كان خارج الأجساد يا الله ما كان خاصا وعاما خاصا بها عاما لها ولإخوانها وأخواتها وأمها وأهلها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم اجعل يا ربنا ساعتها هلاك للعدو هلاك للعدو للعدو للعدو للعدو ذكر أنثى إنس الآن الآن الآن الآن عسى ربكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم أن يهلك عدوكم هلاك يا ربنا الآن يا الله يا الله يا الله لساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هلاك يا ربنا لساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هلاكا عظيما لساحر وساحرة لساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا هلاكا لساحر وساحرة لساحر وساحرة يا الله يا الله وحاسد وحاسدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يا ربنا يا ربنا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الآن الآن الآن يا ربنا، تهلك الظالمين، تهلك الظالمين، تهلك الظالمين، فحق عليها القول، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا. فلا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، ثم نسيعهم الآخرين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحره، عليه العدو، عليه العدو. يا الله يا الله يا الله يا الله، رد السحر على الساحر يا ربنا وعلى ما يملكه، ورد الحسد على الحاسد وعلى ما يملكه، ورد العين على العائن وعلى ما يملكه. يا الله يا عظيم، رد يا ربنا، رد يا ربنا جنده عليه، رد يا ربنا جنده عليه. ينهشون، ينهشون، ينهشون، ساحرة ووسيطة، ساحرة ووسيطة. يا الله يا الله، من وكل السحر؟ يا الله يا الله، من وكل السحر؟ يا الله يا الله، من ذهب لساحر؟ يا الله، من عقد، من أخذ الأثر، من عقد، من أعطى الاسم واسم الأم؟ يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله، رد يا ربنا، رد جنده عليه، رد الجند على الساحر وعلى الوسيط وعلى من دفن وعلى من أعطى وعلى من أخذ. لسحر لسحر عظيم، لسحر عظيم، لسحر عظيم، لسحر عظيم. يا الله، رد جنده عليه، رد جنده عليه، رد من أرسله عليه، علي علي علي علي علي علي علي علي علي. يرهشون، يأكلون، يا الله، يرخرون، يرخرون عظامه، يمصون دمه، يمصون دمه. رد يا ربنا جنده عليه، عليه، عليه. ونجي يا ربنا المؤمن، ونجي يا ربنا المؤمنة، نجي يا ربنا المؤمنة والمؤمنة. يا الله يا الله، بعمل صالح، بعمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. نسألك يا الله برعاية الأيتام، برعاية الأيتام، برعاية الأيتام والأرامل. نسألك برعاية الأيتام، برعاية الأيتام، والصدقة والصدقة والصدقة والصدقة والصدقة، وبصبر جميل، وبصبر جميل. نسألك بصلاة خاشعة، نسألك بالدعاء والرجاء بين يديك يا رب الأرض والسماء، نسألك بحج وعمرة، نسألك بحج وعمرة، نسألك بالطواف بالبيت العتيق، نسألك بالطواف بالبيت العتيق، نسألك بالطواف بالبيت العتيق. نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك بعمل صالح قبلته، قبلته، قبلته. يا الله يا الله يا الله، إلا جعلتها ساعة نجاة، نجاة، نجاة، أنجيناكم من عدوكم. الآن الآن الآن، ساعة نجاة، نجاة، نجاة، نجاة، لها ولأهلها، لها لإخوانها، لأخيها، لأخيها، لأمها، لإخوانها، لإخوانها، للمسلمين أجمعين. يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك. إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له ونجينا من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ووهبنا له، ووهبنا، ووهبنا، ووهبنا له، ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له ونجيناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين يا الله يا الله اجعلنا مؤمنين صادقين مخلصين مخلصين يا الله ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاجرين ونجنا برحمتك يا الله من عدونا من عدونا من عدونا من عدونا من عدونا ممن يريد هلاكنا ممن يريد فقرنا ممن يريد قلتنا ممن يريد تعطيلا وربطا عن زواج ممن يريد ألما ممن يريد قتلنا ممن يريد ضرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله وكذلك ننجي المؤمنين اجعلنا مؤمنين صادقين مخلصين مخلصين يا الله يا الله ونجنا برحمتك من القوم الساحرين من العدو من أعدائنا الساحرين يا الله نجنا يا ربنا نجيها يا ربنا نجي أهلها يا ربنا نجيها ونجي أهلها نجيها ونجي أهلها من سحر العائلة من سحر العائلة من سحر العائلة من سحر الأسرة من سحر الأسرة من سحر العائلة من سحر العائلة من سحر العائلة من سحر الأسرة من سحر خاص خاص خاص خاص أدخلوه في البطن أدخلوه في البطن شمل العائلة للعائلة للعائلة في بطنها في بطنها في بطنها للعائلة في رحمها للعائلة في بطنها للعائلة في بطنها في صدرها في صدرها في صدرها في المعدة في المعدة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر للعائلة بالدف دف دف دف دف دف في الراس في الراس في الراس مدفون مرشوش منذور مذروه في أخيها لها في أخيها لها في أمها لها في أختها لها في أخيها لها في أخيها لها في أمها لها في أمها لها في أخيها لها في أخيها لها يا الله مشتركة بطل ما كانوا يعملون وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم اللهم يا ربنا أهلك العدو أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا الساحر أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو أهلك يا ربنا العدو قريبا وبعيدا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى إنسا وجنا يا ربنا يا ربنا من الأصدقاء من الصديقات من المعارف من العمال من الخادمات يا ربنا يا ربنا ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى يا الله يا الله اللهم أهلك يا ربنا من سكن البطن من سكن البطن من يمسك بالأسعار من يمسك بالأسعار أهلك يا ربنا من سكن البطن البطن البطن البطن والصدر والصدر والصدر ويمسك بالأسعار اللهم أهلكوا يا ربنا اللهم أهلكوا يا ربنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم أهلك يا ربنا من سكن البطن البطن البطن حل واستقر عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة يريد قتلها يريد القتل يريد القتل يريد القتل مرسول بالقتل بالقتل مرسول بضيق الصدر بضيق الصدر مرسول بالهم والغم وضيق الصدر والربط والربط والتعفيل والربط والتعفيل والربط والتعفيل يا الله يا الله أهلك أهلك عليك به عليك به كلبة كلبة كلبة مش كلبة كلبة قطة قطة قطة قطة قطة سبوعة سبوعة سبوعة أسدة أسدة أسدة حية حية حية ثعبانة ثعبانة لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اللهم فتحا بالفاتحة اللهم فتحا بالفاتحة اللهم فتحا بالفاتحة افتح مخارج الأسحار تخرج الأسحار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله افتح يا ربنا أبواب الأسحار لتخرج افتح الأبواب يا الله في الجسد وخارج الجسد لتخرج الأسحار يا الله والأسحار والأحساد والأحساد والعيون والعيون ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين